ايوه تكون خليته كما رأى الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وشعله كذا ربما يعني في ماس هذا طيب طفي شعل ترى شعل حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي زادنا للقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع النبع الصافي والمنهل العذب المورود مع صاحب المقام المحمود واللواء المعقود مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة مع أشرف الخلق وحبيب الحق نبينا محمد صلوات ربي وسلام عليه عباد الله تحدثنا في الجمعة الماضية عن مكانته صلى الله عليه وسلم وفضله وشرفه وعلو منزلته عند ربه عز وجل والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تكفي هذه اللحظات ولا هذه السويعات ومهما تحدث صلى الله عليه وسلم: ذلكم هو عبد الله ورسوله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فما هو حقه علينا عباد الله؟ إن الله تعالى جل في علاه قد أوجب علينا حقوقا وآدابا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. بها يتم إيمان العبد وتتحقق له السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. ومن هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا. أرسله الله إلى الثقلين، أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وتصديقه فيما أتى به عن ربه، والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه تعالى، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام إذ قال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر أركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

والله لا تسكن فيها إلا بأذنه، أي بأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع ابن سلول إلى الخزرج وقال: يا للخزرج، إن ابني يريد أن يخرجني من بيتي. قال: والله لا تدخل فيها إلا بإذنه. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها، قال له: لا، قال لأبيه: لن تدخل فيها حتى تأتي رسول الله وتقول إنك العدل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الأدل. فحينئذ سمح له ابنه أن يدخل المدينة. فهذه بعض الأمثلة في محبة الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ومن حقه علينا الاحتكام إليه في كل أمر من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وسائر شؤون الحياة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يقسم الله جل وعلا بذاته المقدسة أن الناس لا يؤمن حتى يحكم رسول الله في كل ما يقع بينهم من خلافات في كل المجالات، ولا يكتفي بمجرد التحكيم، بل لا بد أن لا يوجد شيء من الحرج في نفوس المتحاكمين، ولا بد من التسليم الكامل لحكمه صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه علينا صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة والتسليم عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون أن يبركون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. سبحانك نعتز بالعبودية لك لأنك الرحمن الرحيم، منك وإليك لأنك مالك يوم الدين. اللهم كما خصناك بإياك نعبد فأعنا بإياك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الأول فلا شيء قبله، هو الآخر فلا شيء بعده، هو الظاهر فلا شيء فوقه، هو الباطن فلا شيء دونه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا ما بين يديه بأمر ولا نهي ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يدي في حياته، ولا فرق بينهما عند عقل سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقول خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتات على رسول الله بشيء حتى يقضي الله على لسانه. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة ندت في الخيرين، ندت في الخيرين في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعن أبي مليكة رضي الله عنه قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مشاجعا، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال أبو بكر: والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار، يعني إلا كمن يقول لأخي سرا من الإخبار. وأما عمر فما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، أي يتكلم سرا لا يفهم الرسول من كلامه حتى يستفهمه. ولما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت ابن قيس الأنصاري في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال بعض الجلوس وفي رواية إنه سعد ابن عبادة قال: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى سعد بن عبادة فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا الصحابي كان يرفع صوته ولا يتعمد ولا يتقصد، مجرد أنه كان يرفع صوته سجين. لما نزلت هذه الآية ظن أنه المقصود رفع الصوت فقط محبط للعمل، فما بالكم برفع الصوت على النبي عنادا واستكبارا. إنه الأدب عباد الله مع رسول الله حتى بعد موته. روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله، فقال: أو تدريان أين أنتما؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، إنما عذرهما لأنهما ليسا من أهل البلد. ولم يتأدب بالأدب النبوي ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء الغير. قال ابن عباس: يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه. قال: فقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، عظموه وفخموا أمره. قال قتادة: أمر الله تعالى أن يهاب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسودا. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. فقوله تعالى: وتعزروه، قال ابن عباس وغير واحد: تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وقوله وتسبحوه، أي تسبح الله بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم استئذانه إذا أراد أحد منهم أن ينصرف لحاجته. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فقد شهد الله لهم بالإيمان لمجرد الاستئذان. أما الذي يذهب بلا استئذان فالآية تدل أنه لا يؤمن بالله ورسوله. عباد الله، هذه كلمة موجزة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وفي الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في عليائك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.